كتاب الصلاة وقت الجمعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام باب وقت الجمعة. قال مالك عن عمه أبي سهيل. مالك عن عمه، وعمه هو أبو سهيل، صحيح؟ هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي، أبو سهيل المدني. قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال أحمد بن حنبل قال من الثقات، قال النسائي كان ثقة، وقال ابن خراش كان صدوقا، والواقدي قال كان ثقة يؤخذ منه القراءة بالمدينة، فهو من الثقات. عن أبيه، أبوه هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، كان من الثقات، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحات. أنه قال كنت أرى طنفسة، لا طنفصة، التنفصة هو البساط كالسجاد، على الفتحة هنا وهي أصلها على الفتحة والكسر، وهي معناها البساط كالسجاد، يعني شوف المصطبة الذي يجلسون عليها وتغطى هذا الكساء، هذه التنفصة أو التنفصة. قال كنت أرى طنفصة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة، نعم، تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفصة كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى أو الضحاء، فنقيل قائلة الضحاء، نعم، يعني كانوا ينامون النوم التي كانوا يعتدون عليها، وهي نومة الضحى التي كانت تعينهم على صلاة القيام. طيب هذه الرواية الإمام مالك أتى بها ليرد على من يقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، أو نقل عنه أنه يقول أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال. هذه المسألة مسألة عظيمة، وأن صلاة الجمعة الحق بأن صلاة الجمعة تنزل منزلة الظهر، أو الجمعة هي بدل عن الظهر، لا سيما أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بأن الخطبتين مكان الركعتين، ثم تصلي الركعتين. الصوت جيد، حدثوا البث عندكم. فالكلام هنا على مسألة الجمعة ووقت الجمعة، فذكر هو هذا الحديث عن عمه من أجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بعد الزوال. نعم، وإلا فالخلاف بين العلماء قائم في مسألة وقت الجمعة، فجمهور أهل العلم يرون بأن الجمعة لا تصح قبل الزوال، وأن الجمعة بديل عن الظهر فلا تصح قبل الزوال، فوقتها أول، وطبعا الخلاف هنا في أول وقتها، وإن كان آخر الوقت فيه اتفاق، الخلاف في أول وقتها. فالعلماء قالوا، جمهور العلماء يرون كما يرى الإمام مالك بأن أول وقت الجمعة بعد الزوال هو زوال الشمس، واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث أنا تأخرت جدا يا أستاذة ليلى، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، طبعا تميل الشمس يعني تتحرك عن كبد السماء تزول، حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. وهذا الحق أنه المعروف من فعل السلف، فقد ورد بسند صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال. وإن شفاك الله وعافاكم. وإن ورد عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم ورد عنهم خلاف ذلك بأثار كلها ضعيفة، بأنه كانوا يصلون الجمعة ضحى أو كان قبل الزوال، وكلها ضعيفة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي الجمعة ضحا، فقد جاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يصلي بنا الجمعة ضحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وقد ورد واحتج الحنابلة خلافا للجماهير بأحاديث على أنه يصح على أن الجمعة تصلى ضحا أو في أول ساعة، قد استدلوا على ذلك بأحاديث. أول أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، أو قال حين تزول الشمس، يبقى مع ذلك أنه انتهى من صلاة الجمعة وما زالت تزول الشمس، قال حين تزول الشمس. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به. وأيضا قد استدلوا على ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه أنه صلى ضحى، وعن أبي بكر، وكلها كما قلنا أحاديث لم تصح، كلها أحاديث لم تصح. هذا راجح صحيح أنها آثار، وآثار أكثرها ضعيفة. أيضا استدلوا على ذلك بحديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، فلما سأله جعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس، قال زوال الشمس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهذه على عادتهم أن هذا كان يكون قبل الزوال. نعم. وحديث حميد عن أنس قال كنا نبكر الجمعة ونقيل بعدها. ولذلك هنا الإمام مالك أتى بحديث الطنفصة لعقيل ليوضح أن وقت الجمعة وقت الظهر وهو وقت الزوال. والحق بأن الإمام أحمد كما قلت كان يرى أنه لا ينكر على من صلى الجمعة قبل الزوال. وهذه الحديث التي وردت أحاديث فيها ضعف، حديث جاءت عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وجابر، وأيضا ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني وردوا عنه أنهم استدلوا أيضا بحديث كنا نصلي مع عثمان بن عفان الجمعة فننصرف وما للجدر ظل، فقد استدلوا بها أيضا على أن أول وقت الجمعة يمكن أن يكون قبل الزوال. نعم. ولكن الصريح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، فسئل متى كان يصلي الجمعة قالوا أو قال كان يصلي الجمعة عند الزوال. إذن هنا حقا قد ورد الخلاف، والخلاف واقع بين الحنابلة وبين جماهير أهل العلم، بين الحنابلة وبين جماهير أهل العلم. والأحاديث جاءت نصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال. وأما الأحاديث التي جاءت فيها يتتبعون فيها الفيء أو يكون فيها قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فهذه الأحاديث كلها مؤولة. أما حديثنا تتبع الفيء فهذا فيه تصريح بوجود الفيء، وهذا الفيء يكون بعد إيش؟ بعد الزوال، لا يكون الفيء إلا بعد الزوال، لكنه كان قليلا. ومعلوم أن الحيطان كانت قصيرة والبلاد متوسطة من الشمس، ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمن طويل ليستظل به، لكن هناك فيء، هناك فيء لكنه قليل. ولذلك استدل مالك بإيش؟ بالتنفصل، أن يكون لها، يكون لها فيء. وأما حديث سهل عندما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذه معناها أنهم كانوا يؤخرون القيلولة التي اعتادوا عليها قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، فإنهم كانوا يوم الجمعة خصيصا يؤخرونها بعد الظهر، فإنهم كانوا اعتادوا أن تكون القيلولة التي تساعدهم على قيام الليل اعتادوها قبل، اعتادوها قبل الظهر، لكن يوم الجمعة خصيصا جعلوها بعد الظهر. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، ولذلك أجمع المسلمون أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها، فقد صلاها في وقتها. وهذه دلالة على أنها ليست كصلاة العيد، لأنه ورد عن مجاهد أنها صلاة عيد، فيصح أن يصليها في وقت صلاة العيد، على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يوم الجمعة هو يوم عيد. ولذلك قال سنيد حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الجمعة حين زالت الشمس. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالراجح الصحيح أن وقت الجمعة هو عملا بهذه الأحاديث هو وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، يعني بعد الزوال. وهذا الذي ورد نصا بأن النبي كان يصلي الجمعة كما في حديث أنس بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس. وأما الأحاديث التي جاءت فيها فهي أحاديث محتملة، أحاديث التي جاءت يتتبعون الفيء، وأيضا لا يقيلون إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل أن نتغدى إلا بعد الجمعة، معناها أنهم كانوا يؤخرون القيلولة خصيصا في يوم الجمعة، والغداء في هذا اليوم بالذات بعد صلاة الجمعة، لأنهم نادبوا إلى التبكير، فكانوا يذهبون تبكيرا إلى المساجد فيصلون إلى ما شاء الله حتى يخرج الإمام، ثم يرجعون فيتغدون وأيضا يقيلون القيلولة التي تساعدهم على القيام، وكانت في عادة الأيام قبل الظهر، لكن يوم الجمعة خصيصا أخروها إلى يوم إلى بعد الزوال. فالراجح الصحيح في ذلك أن وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. ولذلك ورد عن علي بن أبي طالب، وهذا في المسند، يعني المفروض يكون في حجة، هو أحمد فقط قال أنه لا عيب على من صلاها قبل. نعم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما ينبغي لأحد أن يصلي قبل الزوال، وهذا قال علي بن أبي طالب تصريحا، قال ما ينبغي لأحد أن يصلي الجمعة قبل الزوال، فتكون الصلاة بعد الزوال. ولذلك حتى الحنابلة قالوا الأفضل بعد الزوال خروجا من الخلاف، ولأن جماهير أهل العلم أنهم قالوا بأن الصلاة بعد الزوال وهو الأصح وهو الأسد، وهو الذي جاءت به الأدلة مصرحا بها بأن الصلاة، صلاة الجمعة بعد الزوال. والحنابلة ما أصابوا في هذا الباب، أما ما ورد عن أبي بكر وعن عمر وعثمان كلها آثار ضعيفة، وما ورد عن ابن مسعود والقول بأنها صلاة عيد أيضا فيها ما فيها من التأويل، حديث سهل بن سعد وحديث جابر بن عبد الله رأينا تأويله. وقد قال العلماء أجمعوا جميعا على أن من صلاها وقت الظهر فقد صحت صلاته، واختلفوا إن صلاها قبل تصح أم لا، الجماهير أنها لم تصح لأن صلاة تصلى قبل وقتها، وقال الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. الفوائد المستنبطة: المحكم يقدم على المحتمل، المحكم يقدم على المحتمل، المحتمل لا يقف أمام المحكم. والمحكمات حديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بعد زوال الشمس، وهذه جاءت صريحة. وإذا قال كنا نبكر الجمعة مع النبي ونقيل بعدها. وأما حديث أهل وحديث جابر كلها أحاديث مؤولة موجهة محتملة، وتوجيهها الأصيل أن هذا كانوا يبالغون في التبكير بصلاة الجمعة، كانوا يبالغون بالتبكير بصلاة الجمعة. عندما تزول الشمس يبدأ الإمام فيصعد المنبر فيخطب ثم يصلي بالناس ويخفف. حرص الصحابة على الصلاة، وهذا من فضلهم، الصلاة خير موضوع. الفائدة الثالثة العمل بالقرائن، الفائدة الثالثة العمل بالقرائن. أين الدليل هنا في الفائدة الثالثة العمل بالقرائن؟ أين الدليل على فائدة العمل بالقرائن؟ سيد أشرف يقول ما رد على المكان الذين يجيدون الجمعة بعد العصر. هذه آخر وقت الجمعة كان لابد أن نتكلم عنه. طيب، هو الجمعة طبعا يرون، احنا قلنا على آخر الوقت، أما على أول الوقت، أما آخر الوقت فالمالكية يرون، سبحان الله، أنه لو أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الجمعة. وأما جمهور أهل العلم فيرون، ليت ضم الجزئية دي للشرح، فاهم؟ للشرح مش إجابة السؤال، للشرح، لأن احنا أغفلناها صراحة. ماشي، آخر وقت الجمعة المالكية يرون بأن آخر وقت الجمعة هو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، وأما الشافعية يرون بأن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. الحناف يقولون لو آخر قاعدة فقط يعني دخل وقت العصر فقد فسدت الجمعة، يقلبها ظهرا، يعني يصليها ظهرا. والصحيح الراجح من الأقوال هو أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، فالجمعة بديل عن الظهر، فآخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله. أما كلام المالكية في هذا الباب ضعيف. طيب، أستاذة أميرة تقول بعض الأدوية كبسولات غلافها مصنوع بمادة جيلاتين والمريض مضطر أن يأخذ هذه الأدوية. الجيلاتين هنا أكيد الأستاذة أميرة تقصد بأن الجيلاتين هنا جيلاتين خنزير، أكيد المقصد في السؤال أن الجيلاتين جيلاتين خنزير. ممكن يستعاض عن الكبسولات بحقن، يعني شوفي أنا يقينا أعلم بأن الله جل في علاه ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فإن كان هذا الدواء محصور في الجيلاتين هذا لا يمكن هناك بديل له، بعث لي بالاسم وأنا سأسأل أطباء أصدقائي وأتيك بالبديل، لابد يكون في بديل. لكن لو ما في إلا جيلاتين الخنزير لا يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء أمتي في دائها، وقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إذن ابعث لنا باسمه وأنا أقول لك البديل، ستجدين إن شاء الله ستجدين. نعم، السلم حال ومؤجل يعني هو طبعا مضروب لأنه هو موصوف في الذمة، قد يكون حالا يعني يكون موجود لكنه في الشارع الخلفي في مكان معين فيصفه لك ثم يأتيك به. والعجيب أن الشافعية يقولون بأنه لا يجوز البيع بخير الرؤية. نعم، لا يجوز أن تنتظر بعد أذان الظهر. بعد أذان الظهر إيش؟ هل ينبغي لنا أن ننتظر أذان الظهر قليلا؟ لا، عند الأذان، لأن عند الأذان تكون زالت الشمس، عند الأذان تكون زالت الشمس فيجوز. الله أكبر، ممتاز يا باشمهندس نعيم، مع أنه ليس تخصصك لكن أكيد السملة تخصصك، ممتاز جزاك الله خادم جزاك الله خيرا. نعم هو المادة نفسها الكبسولة دي مادة أمان حفظ حفظ يفرغها ويأخذ الدواء هذا هو ممتاز. إن لم تستطع إلى ذلك سبيلا فأتيني باسمه وأنا إن شاء الله أرسل لك البديل. سبيل الاسم هنا وأنا أرسل لك البديل. أيوة أنت معدات طبية بقى ولا إيش؟ أنت هندسة في المعدات الطبية يا باشمهندس ولا إيش بالضبط؟ موفق مسدد موفق مسدد سامح أو أنت أرسلته يبقى إذا دخلت الحمد لله جزيت الجنة سكينة أحسن الله إليك. خلاص خلاص علمت المعدات الطبية فهمت فهمت بوركت خلاص خذي بكلام الباشمهندس نعيم نسأل الله أن ييسر لكم الأمر وأن يتم عليه الشفاء وأن يعجل له بالشفاء ونسأل الله جل وعلا أن يطيب في عمره ويحسن في عمله ويشفي مرضى المسلمين جميعا اللهم أمين يا رب العالمين. هل انتهينا؟ قلت لك قلت لك إن كان من الجيلاتين من الخنزير فلا يجوز استعماله فارجعي للطبيب نفسه يعطيك البديل ارجعي للطبيب نفسه يعطيك البديل وأقولي له العلة وفقته من كل شيء لكل خير وبر أحسن الله عليك يا أم الأبرار رفع الله مقامك لكن التأخر يضيع بعض المعلومات لابد من التركيز. نعم أعلم سنؤجله إن شاء الله للخميس سنؤجله للخميس المهذب سيكون الخميس إن شاء الله. بوركت يا أبا الوليد جزيت الجنة أحسن الله إليكم. طيب أنا أحبكم في الله والله على المثابرة والصبر الذي أنتم فيه يا رب أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. بوركتم وبارك الله فيكم ولكم وبكم ومعكم وأحسن إليكم ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا وأن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.